صباحك يقبلي. مواصلين معكم مشوارنا في صحكي بلي، بدأت معكم من 6 متاع الصباح ونكمل معكم لل 11. كانوا معايا اليوم عمر حمادي وسكينة بن منصورة في قناديل مضيئة وأرادار أفامة، باش نخدموا طبعا بجولة على أهم أخبارنا الوطنية، وكذلك بعد نستقبل إهدائتكم إذا طلبتونا على 75 493 859، أو خليتونا التعليق التو على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفامة. آخر مستجد بالساحة الوطنية، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كان نبهوا أنه معطيات الوضع الوباء الغذائي الوطني خلال السداسي الأول من سنة 2022 يؤشر إلى تدهور هام جدا للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مع ارتفاع غير مسبوق لعجز الميزان الغذائي وخاصة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. تابعوا أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل فأن الوضعية توشك على مزيد التدهور خلال السداسي الثاني من 2022 2023. كان قدمت ورقة عدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان تعزيز الأمن الغذائي لتونس في 2022-2023، تحليل معمق لوضعية الأمن الغذائي في تونس، وفسرت إلى حد الآن كيفاش تأثر العوامل الحاسمة في مسألة الأمن الغذائي اللي قد يجعل منها عرضة لتأثير تداعيات الأزمة الخارجية المتصلة بالحرب الروسية وبالأزمة العالمية الاقتصادية اللي نعيشها في تونس أو في العالم ككل. من ناحية أخرى، نفذ أعوان المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل نهار 3/12/2022، احتجاجا على عدد من الفصول الواردة بالأمر المتعلق بشروط الحصول على رخصة السياقة وتسليمها اللي ينطلق العمل به انطلاقا من غدوة الأربعاء. طالبوا بإيقاف هذا القرار، ودعا رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي في تصريح إذاعي لوزارة النقل إلى تنظيم جلسة تحضرها كل الأطراف المتداخلة لإيجاد حلول بديلة. من ناحية أخرى، تعقد اللجنة العالمية لمجابهة فيروس الكورونا اليوم 3/12/2022 اجتماعها الدوري لتقييم الوضع الوبائي بالبلاد التونسية على ضوء ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية في كل ولايات الجمهورية نتيجة لتسارع انتشار الفيروس خلال الفترة هذه مع تزايد عدد الإصابات على مستوى وطني. وعلى الإحصاء فإنها في إحصائيات الأخيرة القصرين كانت سجلت أكبر عدد من الإصابات، تجاوزت 1633 إصابة شخص بالكورونا في القصرين فقط في الفترة الفاصلة ما بين 27 جوان و 10 جويلية، باش تبلغ أكثر من 100,000 حالة مسجلة لكل 10,000 ساكن في ولاية سبيبة. هذا بشجرة القيروان من 3/10/2022 184 إصابة جديدة بفيروس الكورونا، وفي تطاوين 278 إصابة جديدة خلال عطلة العيد فقط، فيما يقيم 6 مرضى بأقسام الكوفيد. من ناحية أخرى مباشرة الحقيقة، ونشد معبر ذهيبة وازن الحدودي ارتفاع في نسق الحركة، وينسجلت الوحدات العاملة بالمعبر الحدودي حوالي 2400 سيارة بغرض السياحة أو العلاج. كما استأنفت الحركة التجارية من نهار أمس، توقفت نهار العيد، وسجلت الوحدات عبور 20 شاحنة تجارية من الجزائر إلى تونس. مش نبقوا في نفس إطار فتح المعبرين الحدودين، استعدادا لفتح المعبرين الحدودين بحزوة وفج بوزيان من الاتجاهين، انعقدت جلسة اليوم تحت إشراف ولي توزر، حضرت فيها الأطراف المتداخلة. هم قاعدين يستعدوا لوجستيا وماديا بإحكام التنسيق بين الأطراف الكل لضمان انسيابية الدخول والخروج، من إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات وحسن استقبال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج. وأشار الولي إلى دور وأهمية المعبر في تنشيط الحركة السياحية وتبادل البضائع والسلع وتنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة. هذه تقريبا أهم أخبار الساحة الوطنية في الساعات القليلة القادمة. طبعا تلقوها كل أخبارنا موجودة إما في صفحتنا على الفيسبوك نزوافي، كما تنجموا تلقوها إذا زرتوا الموقع متاعنا www.radionizawa.net. فما خبر آخر مهم حبيت نقوله لكم، وأن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية دعت شاغلي التجمع السكني المعروف بقدماء المحاربين، هو موجود في الولايات الكل ولكن بالأخص في ولاية جندوبة، أنهم يتقدموا لتسوية وضعيتهم. تقريبا هذه أهم أخبارنا الوطنية كما قلت لكم، أخبارنا الجديدة الكل تلقاها في صفحتنا على الفيسبوك نزاو أفيما، أو إذا زرتوا سيت متاعنا www.radionizawa.net. مش نرجع معكم لإهداءاتنا اللي وصلتنا من الخمسة، سواء على 75 493 859، أو إذا خليتوا لي تعليق تو على صفحتنا على الفيسبوك نزاو أفيما. في الأثناء نرجع لمشواري معكم اليوم، بدأت معكم الستة بفقرات رائعة أهمها دعوة الخير، نشكر الحاجة سلمى وكلكم راو عندكم شكون يدعي لكم دعوة خير وتحبوا تشاركونا فيها وتسمعوا هنا زادة نسمعها كل يوم في صباحك يقبلي إن شاء الله، وإن شاء الله إياكم الكل هزينة حكمة ضحكة. وبعتالي سمعنا من الكوتش خامسة محرز على اللون الأسود اليوم، متأكدة الناس كل تستنى في بقية الألوان خاصة محبي الألوان الكل بما تمدنا فيه من طاقة. عملنا جولة على الصحف متاعنا وأخبارها وقدمت لكم طقس اليوم، اللي طقس اليوم باش يتواصل بانخفاض درجات الحرارة حتى أقصاها 37 في 38 درجة في ولاية قبلي فقط، ثم الرياح باش تكون معتدلة لكن باش تقوى شوي في الجمعة تقول من العشية، فردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله ديما سالمين وغانمين. بعتالي جيتكم في فقرة تفاعلية مع عمر حمادي، حكينا فيها على إنتاج مهم جدا، واجتكم سكان بمنصور فرادارة فيه، ما تنسوش إن في وضع وبائي يرد بان على رواحنا وشار ديما سالمين وغانمين. أنا ما كلمت فيها نقول ألو صباح الورد. ألو صباح النور. صباح الفل والياسمين. ألا قد فاطمة سنحوان. أهلا بيك، شكون معانا؟ معك مصطفى محمد من لوز. مرحبا بيك ومرحبا مستمع وفي الله يفضلك، شكرا لك على وفائك الدائم. اما بالنسبه لك اول مره ما اكثر كلامي ديما مع عمك صالح وما هذه حيله اسمها راهو. لا عاد مش حيله، على الكبار اي حتى حنا نسحقوا شباب يا اخوي، اي حنا شباب رانا نسحقوا توجيهكم، نسحقوا كلمه باهيه، نسحقوا تصلحنا، نسحقوا تعطينا اشاره. اراكم الشعوبي لا حتى انت بالبركه راهو، اما نستحقوا نصيحتك، نستحقوا توجيهك، نستحقوا مش تقولوا لنا الكل راهو باش نستثمروه اكيد ويفيدنا حاجه. يعيشك يا رحم والديك ان شاء الله يزيهم ومال شوابين، عود اطلب نحن الشباب ما حتى الفكر راه شباب يسم هذاك، علاش قلت لك خليك معنا وان شاء الله ديما شباب وربي يكبرنا في طاعته. طالب غنية هلاب الطيب الغالي لمحمد عبدو تو تجيبها مبروك. اي حاضر ونهديها للموضوع اي الرضا السراي وعمك صالح فالفول أي. وكل من يعرف مصطفى بن محمد اي ومحمد وعبد الله والمحمود الغول اي وعبد النور بن عن الله والسيدة وكل من يعرف مصطفى محمد، نقول ان شاء الله عيدكم مبارك الناس كلك، ان شاء الله كل عام تحيي بخير ربي فضلك. كملتوهم الحمات يا حاج، كملوا الحمات يزيهم. لا لا الحمد لله كيف يا بنتي لا الحمد كيف من نهار الاول شفت ما اما في عاداتنا وتقاليدنا نجددوا قبل كنتوا كيما تجددوا بس اي قبل يجددوه اي تعرف من دستار متاع قبل في جزائرنا وين تنسألك اني كنتوا تدسوا قبل في جزائرنا قبل نحطوه في البير في البير متاع المي البير متاع المي اي يخلوا قدر 50 سنتي على المية ما نبدأ قيسين المية قداش بعد بتاعها. اي نربط السقيطة من النهار الأول من يبدأ العيد الكبير في السخانة. اي نربط السقيطة ونعطاها للبير خلوا قدر 50 سنتي على المية وخلاها وتبقى كما هي. تبقى كما هي ما هو برودة طبيعية ما الفريجدارات ما عندنا شيء كفا. اي وتحافظ على البرودة متاعها. تحافظ على البرودة متاعها وعمد ما يحتاج ويبدو بنحو ما لاش نحو وخلاه ويخلاه طول العام وإلا فترة معينة قبل ما تجددوه. لا لا لا دام ثلاث أربع أيام تحت العين وقوم وبعتلي تجددوه كما نعمل حيتو بالملح و... النهار الرابع. اي يكملوا النهار الرابع يكملوا بقية السجاطة قطعها ويتجدد بالملح ويندار في المناسل ويتجدد باه. اي ويدس ويقعد حتى حتى عام عاد حتى يدقس في في قلة في قلة طين عاد قبل. لا لا مش ضروري قلة طين ثم هذاك المسلي يندار في الطين المسلي. اي في القلة. اي المسلي يطبخوه سكسوه طريف طريف يطبخوه مع الشحم. اي ويندار في يندار في القلة ويبدا عمد ما يجبد يجبد ملح يتاكل على في كل وقت. باه اما الجديد احلى. اه كيفاش الجديد زيس يشيحوه بالملح كهو يدسوه كما هو يشيحوه بالملح ويحلقوه بالسمس اللي يشيحوه كهو ويدسوه يبقى يحافظ على الجودة متاعه يبقى حافظ. وبعد ندس الضبية نقوله احنا. اي شنو الضبية؟ الضبية هو جلد بتاع العنز. اه اي مدبوخ خاص زي كمية بقوا في الشكوى. اي يندار ضبية ويندس فيه كل حاجة اللي حلبت امبارك كل يدسه قبل الله حوايج طبيعية رايب. طبيعية. اسمعني حاجة ملأنيتا ونطلبك غدوة العشية تحكينا على العراس قبل شو كنتوا تعملوا شو رايك؟ العراس؟ اي باش تحكي لي غدوة العشية نطلبك ان شاء الله في الحصة تحكينا على العراس متاعنا قبل الحي ان شاء الله بحبا بيكم بكل يعطيك الصحة وشكر لك انا رقمك عند زميلي مبروك ربي فضلك ونهارك اسعد الايام ان شاء الله. سلام سلام. علي متصر كان صبح علينا وسمعناه غنيته بين علي عمر زادا كان من اول ناس اللي صبحوا علينا اليوم في صباحك يا قبلي بالالوان صبحوا علينا مبروك لغريسي ودعتنا دعوه خير ورادة من عمارة تقول صباح الفل يحل ايامك يا ورده وعيدك مبروك نوره احلى صباح لك يا نوره ربي فضلك يحل ايامك صباح صبوحه زادا هنت الناس الكل مريم الهراب تقول صباح النور صباحك ورد خالتي رشيده حمادي بالخير من فرنسا يقول صباح الخير فاطمة صباح النور والطاقم الإذاعة الكل عيشوشة تقول لي سعد صباحك إن شاء الله بالورد والخير يا عيشوشة وطه المخزابي كان حاضر معنا ربي فضلك خويا سمح ويعطيك ما تتمنى إن شاء الله. روضة مرابط كانت حاضرة معانا وعيدت معانا وقلت لك كل وقت وكل عيد عيد يا أختي روضة بوجودكم. صدقي صدقي كل صباح النور وعيدكم مبروك سين دايما ربيحك المثال أخويا صدقي سمح المعلم حياتك العادة زوجها وصغارها يعطي الصحة عادل مبروك يقول صباح النور وربي يعينك ربي يعيني ويعيننا ويعينك إن شاء الله أخويا أختي أمال ويفضلك ويعطيك ما تتمني. سلوى شهباني تقول صباح النور الأحلى إذاعات حب تهني غنيت الميلاد وكنا نسمع عليكم مبروك مبروك. ألفة سليمان بالمشهد الرائع متاع الغروب البروفيل متاعها محلى تقول صباح النور وسروري أحلى فاطمة يحل أيامك يا ألفة إن شاء الله ويعطيك ما تتمني. الهادي سالم برشا قلوب يقول صباح الحب لمن دخلوا حياتنا وأضاف لقلوبنا الدفء صباح الخير للبعيدين بأجسادهم القريبين بأرواحهم وحلاها التحية وقديش مزينة بالقلوب. يقول صباح الخير ليا المستمعين الكل ونهاركم أسعد الأيام وأنت زادة وشكرا لك. صدقي صدقي يقول هاني خليت لك صحن مشوي وين أمال يا صدقي ما خليته تجيبه أمرت بالك تجيبه أصحابي لأولاد هنا مفترسين. رضوان عبد الله يقول صباح النور صباح كفل ياسمين خويا رضوان خير يا مهدي بخالتي خير ايش نعوالك خالتي خير بحذاك احمد حبيك تهني عليه بطريقتك ما اشتليش نوصيك تقول احلى تحية صباحية بالحب والاخلاص لكل فريق الاذاعة توحشناك خالتي خيرية تهنيني وتقول لي كل عام تحيي بأي خير واني زاد نهنيك ونبسك من جبينك وربي فضلك. مهذب بسرة يقول صباح النور والاسمين من ليبيا شكرا لك خوي مهذب وتحياتنا ليك وكل عمينا بالليبيا وان شاء الله تروح لباسة. محسن سليم اهلا بيك سي محسن يقول صباح الفل صباح كورد وياسمين ان شاء الله ونرجس. رضا عبد الجواد يقول به لا علينا في التعليق متاعها مش وقتها سي رضا التعليق ذاك. روضة تقول صباح النور. الشاعر منتصر مانيتا يقول صباح الخير يا وجوه الخير صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يحل ايامك اخويا منتصر بفضلك. دلولة تحبها تقول صباح النور أختي فاطمة، صباح الورد، تحب تعيد عن الناس الكل، أهلا في الجمنة دار خضر، والله يرحم عمي مرت عمي بربي غنية على الخو، جبلنا أخويا غنية على الخو مبروكة، وتقول ربي يرد غربة أخويا أمين رب العالمين. أنت صار مستيري صباح النور يا سمحة. عندنا تليفون نقول ألو صباح الورد. ألو صباح النور مبروك. صباح الفل والاسمين. الله يسلمك. منيش مبروك أنا فاطمة، شنو حوالك يا سمحة؟ عايش اختي عيدك مبروك. كل عام تحي بخير. شكون معانا يا ورده؟ معاك سؤال الفضيلي. اهلا اختي سعد شنو حالك؟ الحمد لله صحه لاباس. كل عام تحي بخير ان شاء الله. وانت بالامس شرحتكم لمثالك باللي كامله يا رب بفضل الله يخليك ان شاء الله يعطيك الصحه سيده سيتي الحميد امورنا واضحه الحمد لله الحمد لله ربي حين امثالك. تفضلي اذا عندك اهداء اختي سعد. نهدي العيد نعيد على ذري اي نادر محمد ومباركة وخديجة وعطاء ونزء ويقين اي ونعيد على ولدي مهدوس الصغير وميونة اي جديد نهني اهلها به اي ربي كان في هند اي سيبي كمال وسيبي عمر بي ونعيد على اخوتي كل ربي خلي خوي علي الغالي في النزلة اي اي ونعيد على اخوي حمزه الغالي في قطر اي اخوي سالم في فرنسا اي ربي يخليهم نعيد على اختي خضره في الشوش واختي تبر في بشني كل من يعرف سواء نعيد عليكم انتم بالواحد رحنا على مثال الله يرحمه ان شاء الله يرحمه وتنا الكل يعطيك انت الصحه ونعيد على صالح فلفول وعلى احمد العامري وعلى احمد مهذبي اي وعلى فاطمة وعلى برهان السمح أي. ونعيد على المبروك اللي هز عليه التليفون عايز ولاداتي ربي نجيك ربي يخليك ان شاء الله يفضلك ويخليك لينا ان شاء الله ان شاء الله ديما نسمع صوتك يا ربي كل من يصلي وكل يدعو لقبل ان شاء الله غلطنا توصل على خير امين يا ربي امين امين يا رب العالمين ان شاء الله لو خير يا فلاحه لو خير ان شاء الله ان شاء الله غلطنا توصل بخير ان شاء الله ربي يجبر بخاطرنا في الصباح نقوموا بالعلينا والباقي على ربي اختي سعاد يا رب يا رب يعطيك الصحه وربي فضلك يا سمحة شكرا لك وشاية طيبة ربي يعطيك الصحة يا سمحة يعطيك الصحة ربي يعطيك خير التحية وخير الضحكة ونهارك أسعد الأيام آمين يا ربي إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم الناس الكل إن شاء الله تكون عادت معي صبحية رائعة من 6 حتى 11 مش نختم معاكم مش نسمعوا لنا غنية اللي طلبها المتصل محمد عبدو هلا بالطيب الغالي مش نسمعوا غنية على الخو زيدة صوت فايزة أحمد لكن قبلها مش نسمعكم أني غنية الميادة بسليس على خاطر ساعات مهما يقولونا في أشياء غلطة نصدقوهم كما قالت ميادة بسليس كذبك حلو يا أحلى كذبة صدقتها في حياتي معكم ورد اللي معلقني فيك إنه برنامج الصيف ضيف مع فاطمة ترابزي كل نهار ثلاث من 8 حتى للعشرة متاع الليل على الفريكونس 100.9 اف ام ولا على صفحة الفيسبوك نفزاوة اف ام. تلاقى درب ولا يتدلل أحب ولازم أتحمل صغير خلى يتدلل أحب ولازم أتحمل يقول إنه بيخاصمني وين والقول ما يفعل يقول إنه البيكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوى اف ام. الميكروليك مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزوى اف ام 100.9 من امام الميكرو سميحة الأخضر نحييكم ويرافقني زميلي التقني مبروك بوسيف. مرحبا بكم في برنامجكم الميكروليك اللي يجيكم كل يوم في نفس التوقيت باستثناء يوم الجمعة 11:10 دقائق يتغير التوقيت بتاعه. اليوم الثلاثاء 12 جويلية وقيت تو 11:10 دقائق قيد برنامجكم. مرحبا بكم لكل من يحب يعطينا رأيه ولا يحكي في موضوع معين مرحبا به يتصل بنا على رقم 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفسوى FM بالفرنسية. باش نبدو بأول تليفون باش يكون معانا. ألو أهلا وسهلا عسلامة مرحبا بك عيدك مبروك نهارك طيب كل عام وانتم بخير إن شاء الله سنين دايما إن شاء الله علينا وعليكم علمة محمد كل إن شاء الله نتعرفوا عليك سي أحمد سعداوي مرحبا بك سي أحمد أي مرحبا بك بأهل بازمة. شنو الموضوع اللي تحب تحكي عليه سي أحمد اليوم؟ والله هو الموضوع بفاقم أن احنا ما زلنا ان شاء الله بيحاول الله في نقوله في الفرحة بتاعت العيد وايام العيد ان شاء الله ينعاد ان شاء الله ينعاد علينا محمد بالصحة. محمد كل ان شاء الله امين. حبينا نحكوا على حاجات معناها هي في موروثنا الشفوي وتتأرح بين الامل وساعات معناها حشاك من الالم هي معناها خاصة الامل اكثر منها الحاجات الاخرى معناها كما معناها نجم نقول مثل في العيد وتتداول عند الناس كلها موجود عند العباد كلها أنت مش تعيد يقول إن شاء الله عيدك مبروك كل عام وانت بخير سنين دائمة ورقة بسلم أحياك الله اليوم تالع إن شاء الله داير كلمات تبعث لنا أمل وفرحة ديما تعطي طاقة إيجابية الصحة معناها عيد الهني والسعادة إن شاء الله ديما ملمومين على الخير إن شاء الله إن شاء الله في حجة خاصة مع الزتام مع يوم عرفة عندنا معناها كما أقول لك مثلا يقول مثلا يدعي له مثلا من الحجة ينجم معناها من بعد يقول له هو سيد معناها سيد لاخر نجم الرجال يقول له إن شاء الله صحبه وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندي معناها مثلا حاجات موجودة عندنا معناها في تراثنا وفي تقاليدنا وفي في موروثنا إن شاء الله ما تندثرش انت في الجيل الجديد هذا يا ريتها بدات تنقص بدات تندثر هذاك علاش تحب تحكي عليه الموضوع هذا هي معناها قدام العول ما وقدام انا التطور ماناش ضد التطور ماناش كلي لكن حاجات معناها ترجعنا لاصلنا ترجعنا لتاريخنا ترجعنا لتراثنا ترجعنا لعاداتنا وتقاليدنا كيما مثلا شوف مثلا تفضل اي كيما شوف مثلا تلقى مثلا شكون معناها عنده مناسبه تاع عرس بعد العيد مباشر تلقى معناها كل الدفع المعنوي تلقى معناها الفعل الطيب تلقى كلمة سمحة تلقى معناها كما نقوله هو ما تجيب له شيء ما تعطي شيء لكن يقول لك يقول له مثال يقول له إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله بدأ بتمام يحكي له يقول له مثال أصعب الشيء مبدأ ينجم يقول له مثال إن شاء الله إن شاء الله مفتوح ينجم مثال العروس كيشوف العروس يقول له تو عرفتكم تو حنتها بقدامها والسعادة إن شاء الله قدامها شباب تو سي أحمد شباب تو نارو فيهم ديما يعيدوا بالفيسبوك أكثر منها في بطريقة مباشرة المعادش العلاقة الناس ببعضها ولد بالفيسبوك خاصة الشباب الصغير أكثر شفتي هي حتى طلة ومعايدة على الكبير خاصة الكبار هو العيد هو عيد محطة أي. محطة معناها الواحد يشوفها راح يشوفها الناس وخاصة الكبير اللي معناها يلقى روحها معناها في الوقت هذي معناها زي زين غض عليه الطرف زي بادت عليه العين زي كذا. وقت اللي مثلا يجي ويعيد عليه وزوره كيف يقول له مثلا ايش عصاك للجنه ويرجع معناه مثلا دعوه خير معناه منك كبير هذاك ايش تحب اكثر من هذيه انت معناه يقول له ايش عصاك للجنه معناه كي تفكرت منين دعوه خير نهار تعيد وشوف معناه حاجه اخرى حتى للتفاعل مثلا تلقى شكون عرس قبل العيد مثلا قدام كبير يقول مثلا للعائله ولا يلقى السيد هذاك مثلا العروسه العريس يقول له ريت رحم ربي مقربها انت عم نول مثلا معيدين بشيه سنين معيدين بزوز يقول له مثلا ان شاء الله مثلا المرأة إن شاء الله تتبكر على الوليد إن شاء الله عم جاء مثلا الوقت القريب مثلا إن شاء الله وليد ألعب على برنوسك بل حاجات هذه إحنا فقدناها ولا تغيب علينا ولا بعدت علينا مع الوقت هذه حبيت معنا نرجع لها صحيح تبعت الأمل وصحيح معنا كل شيء لكن راه والله شوفي أنت حتى معنا تفوح معنا غابت على الناس كي تمشي أنت تعيدي على مثلا خاصة على العائلات عندنا التظاهر إحنا قولي تقبلي بربع ويدي قبلي وعند الناس كلك ريت اللي يعطيك سكسة الكبدة يعطوك العزيز القريب القريب لأن هذيك الكبدة أنت كما كأن كبدة أنت حوريت الكبد معنا يقول لك نعطيك كبدة معناه كي يعطي سكسة من الكبدة هذيك ومن هذيك الشيء هذيك وكأن هذاك أقرب الناس له وأعز الناس له معناه حركة ما عنده حتى معنى لك عندك مخها في الواحد بنفس السياق النجم معناه في صورة أخرى معناه إن شاء الله بعيد عليكم ساعة تلقى مفقود في العيد تلقى معناه المفقود مثلا معناه كان خاصة شسمة الوالدين الله يرحمهم اللي ماتوا إن شاء الله ربي طول عمر الحيين إن شاء الله واللي في الغربة زاد قريب خو عزيز فهمتي يقول له مثال ربي خف ربي خف منزل اللي خلى نبلت ملات فهمتي معناه البشر معناه الحمد لله كلمة تاخذ بخاطر ربي ينجم يقول له مثال اليوم فرصة متاع تعيد مدي ديك الرب ويطلب لهم الرحمة معناه شفتي حاجات معناه بسيطة لكن تخفف على تخفف على بيت صحيح وعندها يغمتها وعندها معناها وحاجه اخرى معناها احنا تم النجم مثلا في السياق هذا وفي الحديث هذا احنا هذا كلك راه هو العيد عمره اذا كان محطه نتاع الحم ولا معناها نتاع المزيدات نتاع تعياد ولا حاجه هو تآزر هو رحمه هو اخاء هو محبه هي محطه فرصه باش العباد تتراحم وتتزاور واللي بعيد يجي يزور اهله يروح للبلاد اللي صايرت له مشكله مع شخص يمشي يعيد عليه وتيح كل شيء العيد فرصه وشفتي ثم اني حاجه معناها ثم حتى العيد فيه ايه حاجات راهو فيه دي حاجات احنا ممكن ما تهزش علينا لكن كي نقولوها تو تفكرها باش الناس علاش يعطوه ذريع الطفل كي يجي يعيد مثلا ولا قريب ولا عنده ولد خو ولا ولده ولا كذا مشحون علاش يعطيه ذريع هكا الذريع هذاك اللي يعطوه كانه هو راهو ذريع غدوه هذاك السند نتاعه ما عرفت احنا كلمه نقولوها في العاميه نقولوا اه يا ذريعي معناها ذريع هذاك وكأن هو دفع معنى ولك الصغير هذاك راك انت ذريعي راك السند نتاعي راك انت معناها غدوه حدوتي غدوه معناها كما قلنا في المثل الشعبي سندي في العيد انت معناها الحاجات معناها بسيطه للاخر عند حنية ان شاء الله نقولوا ما تندثرش ان شاء الله ما تخيبش سي احمد ان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم سي احمد انت ترى شباب اليوم بعد شويه على التراث والله يا اسمعي ما مش مش مش, مش بعد كلي انا نشوف مثال تو انا نشوفه حتى معناه في المناسبات كي تعمل مثال تجي مناسبه فيها الحاجه العربي العرس العربي لما لا لا لا العباد قاعده فيها العرق موجود وفي اللمات نتاعنا بصراحه ما قليل صحيح نقطه مشي مش مقبل لكن انا خاصه على الكبير نشوف على الكبير يروحوا له من فرنسا يروحوا له من المانيا من كل بر يروحوا له مش جاي على خاطر مثل اللحم لما تعيد عيد كبير وحدها عندها طعمتها عندها قيمتها عندها رونقها عندها جماليه خاصه وعندها احساس خاص وعندها وقت خاص الناس ما لها ركوب الطياره طول البط ملين زرقاء ولا على المواطن لكن يقول لك لمت مع اهلي ومع داري ومع اهلي وحبايبي واصحابي ما يسوي حد شو ما يظهر حد شيء في الدنيا هذه في الوقت هذا فهمت يا هذا معنى اللي حبيت نحكي فيه ان شاء الله في الاخر حبيت نخدم حاجه ان شاء الله ربي يصلح حال البلاد والعباد امين يا رب وربي يعطينا ويعطيكم لقطه طيب وربي بعد علينا ولكم من الله ولاد حرام وربي يحنن على بعضنا وربي يعمل نايف للبلاد هذية وان شاء الله اللي عند قاصد خير ان شاء الله يبلغ به وان شاء الله صحبه وزياره النبي الناس كلها وان شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم لقطه طيب وان شاء الله عيد مبروك هذا اللي نختم يعيشك يعطيك الصحه ويعيشك وشكرا على الاتصال بينا. شكرا سي أحمد، موضوع مهم جدا جدا جدا، على خاطر بلا بلا بلا, بلا رحمة وبلا تزاور رانا نجموش ان نعيشوا. الانسان ما نجمش بطبيعه يعيش وحده، المحبه وصفاوه القلوب وزياره الناس اللي نحبوها هي اللي تخلينا تعطينا طاقه ايجابيه باش نمشوا لقدام وحتى نتجاوزوا المشاكل والصعوبات اللي نعيشوها. ولازمنا نربوا صغيراتنا على الاساس هذاك، على خاطر صغيرك يراك انت بالطريقه ذيك راهو يمشي على خطاك انت. هذه كلام مهم جدا جدا باش تحمي صغيرك، باش تحفظه من الشارع كيما نقولوا، باش تحفظه من برشا حوايج خايبه تنجم تحيطه بالطريقه هذه مع الحباب، مع الناس الاقارب، مع الاصحاب، مع الزيارات. ونوريه اهله وناسه تو برشا صغيرات يبدا مش عارف قرابه، فرصه العيد، فرصه ان باش نتزاوروا باش نمشوا. باش ناخذوا تليفون اخر. الو. اهلا عسلامه. عسلامه، مرحبا بك، عيدك مبروك. عايشك لبس سنين دائما ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. يعيشك. شكون معانا؟ معاك محمد الرحيمي، جامعة جهوية البيت محمي قبل. مرحبا بك سي محمد. حتى فلاحين. مرحبا بك سي محمد. ايه. تفضل سي محمد. والله يعني باش نحكي باختصار، يعني فما فما فما حوجات على مستوى الفلاحي في ولايتك بلي مش قاعدة ماشي بالبيع. اي. ما فما الا المشاكل، ما فماش لا فما تشجيع ولا فما حتى شيء. المشاكل تشوفوا فيها انت على مستوى يعني تربيه الماشيه، على مستوى التمور، على مستوى القطاع الحراري، يعني بكلها مشاكل. العام اللي فوت خير من اللي جاي اللي بعده. يعني احنا وين ماشيين تو بالضبط؟ وين ماشيين؟ الفلاح راهو والله كره الفلاح. العاد عنده يعني قول باش يخدم ولا باش يتفرهد ولا يعني مشاكل كلها راكم تشوفوا انت. زي شنية المشاكل يتعرضوا لها الفلاحه مثال في منطقه ليماكس؟ في منطقه ليماكس معروفه هي، يعني هي لها الرياده في الميدان الفلاحي سواء كانت قطاع جحراري ولا تربيه الماشيه. اي انت تشوف في تربيه الماشيه نشوفوا يعني السداري، خاصه السداري هي تجي مره في شهر والله الله اعلم، وقاعده تمشي للناس الناس اخرى، مش مش مش مش قاعده تمشي للناس اللي زي ما تستنفع به. فما ما نعرفش اني فما حاجات خاصه على موت يعني ضي ملف شيك وصعيب ياسر، وعلى الاقل تو سيد الولي او جديد وشباب ويفهم ماذا بينا بربي يشوف لنا الحل هذا، خاصه على على على, على حكايه السداري هذه، لان راي ناس راي اللي ماكش معروفه منطقه فلاحيه وماش قاعد تمتع به بالباهي. فما على مستوى التمور تشوف انت في التمور، يعني خاصه السداري هذه عامله بعملها الفلاح مسكيني يخدم وينتج وفي الاخير اشترى الغابه يجيب كلها سداي. عم نول جاتكم برشا سداي في ليماكس؟ كثره. وسنية ريتش شكون يداوي؟ داويتش انت كفلاح؟ يداوي لا طبعا نداو تو الفلاح، قلت لك هو خذي على عاتقه الفلاح، ما عادش يستنى باش دوله تعاونه. احنا ما عادش لاقيين، ما عادش يعني احنا في قبلي ما نعيشوش في الجمهوريه التونسيه، رانا نعيشوا في في في اماكن اخرى. اذا كان يعيشوا هم ياكلوا في الغله ويسبوا في المله، هم بوقت الدقله يعني بالمليارات اكثر من 540 مليار يعني مردود الدقله تمشي للبرة، وفي الاخير احنا ننجو وهم ياكلوا، هم يستنفعوا واحنا نضروا، يعني في حاله كل احنا مضرورين. يعني ما نعرفش الولايه هذه لله ربي والله العظيم لله ربي وكو والله. يعطيك الصحه لا لا لا لا لا لا لا لا فما نقطه اخرى بربي. اي تفضل نقول لك على تفضل. اي انا حكيت لك على مستوى التشجيع. اي هنا خاصه على المستوى اللي قبل اللي نقول لك، يعني تعرف انت فلاح ياخذ في المشاتل باغرى الاثمان من برا من الوطن القبلي. حبيت اني كفلاح حبيت نعمل بادره وقدمت مطلب للولايه من عام 2015. حبيت باش نعمل منبت الخضروات، والله لا والله لا ردوا لي، عملت لهم مطلب تاع تذكير في 2018. خلينا نعملوا منبت، عملت الدراسه وعملت كل شيء على اساس باش نعمل في ليماكس المنبت. تحب تعمله في ليماكس وعندك في الارض ليماكس. الارض موجوده عندك؟ الارض نجم، انا الارض عندها مجلس الولايه عندها بقعة وتنجم نكريها منها. أيه. ونجم اني حبيت نمد يد المساعده على الاقل تكون ولايه قبلي مدى انها هي منطقه فلاحيه تكون خضروات سواء كانت على مستوى الواحات او على مستوى البيوت المكيفه. أيه؟ والله العظيم من 2015 عوضت تذكير ب 2018 ولا حياة المنتونات ما جاوبوكش بحتى إجابة يا لا يا لا نعم لا لا ما جاوبوكش معناه لا بالسلبي ولا بالإيجابي والله العظيم هكر أنا عامل الدراسة وعامل حتى كل في المالية وكل شيء وحبيت غير بركة جيس بركة عاونوني هم على الأقل يعطيني الوكي باش ناخذ على الأقل منها يعني من من من وزارة الفلاحة ومن الدولة والرجل الأمور على الأقل دولة بدولة وتكون عندنا منبر والملف بتاعك ملفك حاضر فيه الأوراق اللازمة كل ما قالوا لكش إن فما نقص في الأوراق كمل أوراق وأرجع ما قالوا لي شيء صدقيني والله العظيم لا ردوا لي لا بالإيجاب ولا بالسلبي والله من عام 2015 عوض تذكير ب 2018 ولا حياة المنتونات والفلاحة اللي في ليماجس مشجعوك على المشروع يعني خاطر باش يعاونهم ياسرهم مش عاول شفتي عاول ليماجس عاول فور اي شفتي من البعد المسافة وزيد على ذلك ومنين يجيبوا هما في المشات اللي بتاعهم وينين يجيبوا منين وين يجيبوا فيها من برا من وسط الخبر من الهورية ويجيبوا فيها من سوسة بأغلى الأثمان بالترانسبور وبالمشاكل يعني الغالي قلنا احنا على الاقل نعملوا منبت هنا قريب حتى ولو ان احنا ما نجمش النجم ونعملوا ثلاث حتى اربع من الناس منبت ونخدم من ارواحنا وتكون يعني ولايه قبل اللي عندها منبت نتاع خضروات سواء كان في الواحات ولا في البيوت المكيف شيء والله لحياه المنتج مشروع جيد جدا حسب رايك انت ضايع باش يعاون ياسر الفلاحه يعني ويقرب لهم تقرب لهم المشاكل والتكلفه باش تنقص عليهم اي يودي تو خاصه الواحات تو نشوف فيهم احنا هاي ولات عند ظاهره ايجابيه الحق على مستوى الواحات البتيخ والدلاع تو والطماطم اللي عملوا فيها يعني في جهه الفوار وجهه درجين ورجيم على الاقل نخدموا البيوت المكيفه ونخدموا الواحات ونولوا عندنا على الاقل نقولوا في اللي فما منبت الولايات كل فيها منبت تو جابت حضرتك هذيك فيها منبت احنا شنو نقصنا على الولايات الاخرى يعني شنو نقصنا؟ نقصنا حتى شيء يخص بركة الدعم اللوجستي بركة ويقولوا أنا معاك وأختي مربي عون واضح عايش أختي بارك الله فيك عايشك يعطيك الصحة ندائك وصل موضوع مهم جدا يعاون الفلاح يعني باش يرتاح شوي حتى من الترانسبور اللي يجيب به المشاتل هذه حاجة مهمة ياسر إن شاء الله الفلاحة تسمعه وإن شاء الله تتجاوب مع المطلب بتاعه قالك من 2015 و2018 ونقدم في المطالب إن شاء الله يتحركوا ويردوا على النداء بتاعك في أقرب وقت باش نخرجوا فاصل إن شاء الله ورجعين ما تبدلوش الموجة واللي يحب يتواصل معنا نذكر برقم الهاتف 75 493 859 ولا خلونا تعليقاتكم على باج فيسبوك نفزا وأفام بالفرنسية بالنسبة لفلاحي البكورات يعانوا من برشا مشاكل من جملتهم اللي كان يذكر فيها الفلاح تو والمشروع ضايع لو كان يتم حسب كلام الفلاح باش يعاون برشا الفلاح مبروك باش نخرجوا فاصل ورجعين ما تبدلوش الموجة نفزة وأفام الإذاعة الأكثر قربا عرض إشهاري ببليسيتي سوكي جيم تشارككم أفراح العيد إيه المرة هذه مع بروميسيون العيد سوكي جيم توفركم شالي مو أجاز ب 8000 برك فاش تستنى أخلط خد بايك سوكي جيم تتمنى لكم عيد سعيد عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوز وما بسوم معقول تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس الشركة العامة للتجارة بكبلي توفر لك أعز الأسوام الشركة العامة للتجارة في كبلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحة بزغوان للاتصال 26 502 800 وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورة كبلي عرض إشهاري ببليسيتي تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات وإذا راح وش يصير إذا راح وش يصير يروح خلى يطير أصلا حلو التغيير ما حد بدون أحد عذب وحيل انهد كلش حلو جدا طيب الأمور تصير والكذاب سوي فضل لغاب يلي هواكم جاب بس حرقت الأعصاب حد يمر على الباب والوضع عالي العال هم ونكد وجراح حبكم قهر وانزاح كل شي يخصكم راح عفونا ريد ارتاح الميكروليك رجعنا مستمعينا لنفزوة FM 100.9 الإذاعة الأكثر قربا وقيت تو 11:35 دقيقة. نذكر برقم الهاتف اللي كل من يحب يتواصل معنا 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على باج نفزوة FM بالفرنسية. معنا تليفون تو، مبروك زميلي التقني يقول لي نستنوا شوي، نعرف فما ضغط شوي في التليفون، هذاك علاش نحبوا المستمعين يرعونا شوي، ساعات تطلبوا وتلقوا مشغول شوي، تعاودوا تحاولوا مرة أخرى. احضر التليفون. ألو ألو ألو، عسلامة، مرحبا بي، عيدك مبروك، سنين دايمة، وانتي بالله مثل أختي عزيزة، وعيدك مبروك كافة مستمعي راديو نفزوة. مرحبا بيك، نتعرف عليك. حكيم عبد الحفيظ، صوت من قريه الرابطة، نشط بالمجتمع المدني، كاتب وشاعر وباحث في التراث اللامادي. مرحبا بك، يعيشك، تفضل سي حكيم. اذا المشاركه اليوم والموضوع اللي باش نقترحه ان شاء الله يتمحور حول زوج نقاط. النقطه الاولى هي حول العادات والتقاليد بين الأمس واليوم. العادات نتاع الجدود وعادات الأمهات وعادات الآباء، عاداتنا في نفزاوة. حبيت نذكر ببيت شعري للصديق جمال إصليعي يقول فيه: حملت من البداوة نصف زاد ونصف الآخر وقلت تذروه الحسوم. كنت أملا ويربيت غير، حملت من البداوة نصف زاد، يعني أكل عادات متاعنا متاع أهلنا متاع الناس الكبار. وهم فما مثال يقول: كلام الكبار كلام الكبار غلط، يعني فيه الحكمة وفيه النصيحة، من نجموش يتعدوه، فهمتي؟ على الأساس هذايا كي نشوفوا العادات ما بين الأمس اليوم يلقينا أكثر العادات يعني بقى منها إلا القليل. العادات هذه تتوزع في كامل الحياة اليومية وكذلك في المناسبات، سواء في الأعراس أو في المناسبات الخاصة ولا هي العامة. توحي في المناسبة دي متاع عيد الأضحى قليل اللي مازال يعني يتمسك بك اللي كانت تقوم به جداتنا واللي كانوا يقوموا به الناس الكبار، حفظنا إلا على نزهة القليل. هو قديما كان تحضيرات نتاع عيد الأضحى يعني تم قبل العيد بأيامات، من يعني تحضير التوابل هذيك اللي باش يفرحوا بها الأكل، وتحضير الأدوات اللي المستعملة في ذبح الشات، ثم حتى في البعد الروحي كان فما زاد ينسقيم، وكان فما يعني شرط العيد نتذكر او احنا صغار يجدونا للجامع، فهمتني، ونحضروا للصلاه، وكنا يعني نسمعوا التكبيرات نتاع العيد احفظناها واحنا صغار. نتمنى ان يعني الاباء والامهات في الوقت الحاضر انها يتمسكوا بك العادات نتاعنا ديك وكل القيمه الروحيه اللي نلقوها في العادات والتقاليد. يعطيك صحه. يجوز هذا تو حتى في طريقه نتاع يعني في المطبخ النفزاوي بصفه عامه، كانوا ثم عندنا المفهوم نتاع العلا، صح ولا لا؟ تو مع المشاكل نتاع الحياة العصرية والتمدن وخروج المرأة للعمل، ولا نجيبوا كل شيء كل شيء حاضر يوم بالي، نمشي للمجازة هات التميد هات الكروية هات كذا، يعني ما فيها بيت أن إذا كان يعني نتمسك بك الموروث اللي سمح نتاعنا تحضير العولك مثلا الكسكسي ديال العولة، ولا نرجع لعاداتنا اي وتقاليدنا القديمه. اي علاش؟ لان هي زاد فيها بعد صحي، يعني مش كيف حتى في البنه زاد مش كيف انت حاجه متحضرها انت في دارك، فهمتي؟ حوار ولا يرجع ولا مش كيما حاجه تشريها. اي بالضبط، تكون البنة نتاعها اكثر وتكون زادة حتى صحية اكثر بعد الاقتصادي. كيديري هولا بتربحك برشا مصروف زايد. تو ما عادش حسب رايك انت، تو ما عادش موجودة يعني، انقطعت تماما العادات هذه ولا ما زالت فما ولت يعني قليلة القلة ما زال بيحافظ على هفتي. هذه يعني تو مثلا احنا تو اتناولنا الجانب بتاع يعني هذا المطبخ، لكن فما الى عادات زادة راهي في كافة مراحل الحياة اليومية. يعني تو مثلا نشوفه حتى في فطور الصباح يفعل بتاعنا برضه مش ياخذ الكيك مع فهمتني يوحيده نتاع يغرت ويمشي. لا هذه ماكله هي ماهيش صحيه، وفي نفس الوقت مكلفه. كي نعملوها في الدار تكون اقل يعني، كي نعمل نرجع لتقاليدنا وعاداتنا حسب رايك انت حتى التكاليف تكون اقل. طبعاً. اما شباب تو احتمال ما يقبلهاش يعني، صغيرات تو احتمال يقول لك لا ما نحبهاش. لا هو هذا وجودك ان زاد ما تنسيش حاجه لو صغيرك انت علاش تربيه. اي صحيح فهمتني. يعني تو انت المسحه نتاع الصغير هذاك هو مش عارف في المسحه نتاع وين هو مدى القشور ياكل كذا، لكن كي تعوديه بشويه زيت زيتونه فهمتني، مع شويه فهمتني مكعبات تمر مع كيس حليب مع مثلا اعطيه طرف شوكولاته باش يتنفحي انه منا يعني يكون الغذاء نتاع يكون صحي يكون متكامل. شنو النقطة الثانية؟ اي النقطة الثانية، النقطة الثانية هو حسب ما باقي يشوف ثم تحس البيئي. اي يعني مساحة خضراء مع يعني هذه هي مشكلة اللي نعتبرها هنا نعانوا منها في إقبلي كاملة. هي غياب المساحة الخضراء دي والأماكن اللي يمكن يتهدوا فيها الصغار والعائلات وماذا بينا إذا كان أكيد هو في كافة الأحياء يعني المساحة يعني فما مساحة خضراء، أما هي باقية يعني حبر على ورق يعني هي مش موجودة في البلي خاصة تو في العطل الصغيرات ما يلقوش وين يلعبوا وين يجروا، ماذا بيهم حتى الأولياء زادة يخرجوا هزوا صغيراتهم بلاصة خضراء يلعبوا يتنفسوا شوية هواء يبدلوا شوية الجو من الدار، خاطر الصغير بين التليفون والتلفزة هذا يحسب هذا ما تقصد أنت فعلا. الجنة البلدي احنا هو المناخ بتاعنا مناخ صحراوي ومناخ جاف وهي المساحة الخضراء هذه هي رئة الأرض تعطينا الأكسجين، هي المتنفس الصغيرات، هي إذا كان حفظي تو أنت أثرت إشكالية كبيرة برشا هو الاستعمال التقنيات الحديثة واللوحات الرقمية والآيباد عند الصغيرات راهي هي كارثة بقدر ما أنها توفر يعني مجال الترفيه للأطفال، لكن هي عندها خطر كبير ياسر ياسر إذا كان ما عقوش نتصرفوا نتاع الأجهزة دي رانا باش الصغير باش يتعب شوي. سي حكيم الوقت يدهمنا، هذاك علاش نحبك تعطينا كلمة أخيرة إن شاء الله. الكلمة الأخيرة هي دعوة للفعاليين في البلدية لكذا للاعتناء بالمساحات الخضراء في القرى وفي وسط يبدد البلي وباش المواطنين إن شاء الله وهم وصغيراتهم يلقوا وين يترفوا ويلقوا وين يتنفسوا. موضوع مهم جدا جدا جدا سي حكيم، يعطيك الصحة وألف صحة على الموضوع هذايا من أكثر الحوايج اللي نقصتها ولاية قبلي، كان في قبلي المدينة أو حتى في القرى، علاش لا ما تكونش موجودة زادة حتى في القرى. يعطيك الصحة سي حكيم وشكرا. شكرا وشكرا لكافة المستمعين. يعيشك يعيشك سي حكيم، في الأمانة. باش ناخذوا تليفون آخر. موضوع مهم جدا بالنسبة خاصة للأطفال في الوقت هذا، الصغير يقلق ماذا بيه بلاصة يترفع فيها يخرج. الولي حتى صغير كي ما يحبش يخرج ويحب يقعد شاد التليفون ولا التلفزة، كي يقول له أخرج يعرف يلقى وين يهز، على خاطر مش تزال أي بلاصة ماذا بيه يخرج، يبدأ مساحة خضراء فيها صغيرات أخرين بش يلعبوا، بش صغير يتفرهد شوي والعائلة زادة تتفرهد معاه. وضعية مهمة جدا جدا جدا. إن شاء الله في قادم الأيام نسمعوا أن بدأت فما بلايس مساحات خضراء في قبلي والناس تبدأ تخرج لها، فما مساحات لكن هي محدودة جدا ومساحة صغيرة، يعني حتى العائلات كي تقعد تقعد يعني في قريبة ياسر لبعضها وفما زحمة كبيرة في البلاصة ذيك. ماذا بينا تكون موجودة في برشا مناطق وتكون مساحات كبيرة زادة، علاش لا؟ على خاطر من حقنا ومن حق الصغيرات زادة باش يترفوا، من حقهم انهم هم باش يلعبوا في المساحات هذية. ان شاء الله في قادم الايام يحاولوا ان يوفروا لصغيراتنا الاخرى مناطق يلعبوا فيها. ديما من اكثر الاشكاليات اللي يعاني منها المواطن في قبلي هي نقص مرافق الترفيه، على خاطر من اكثر الحاجات اللي يستحقها الصغير خاصة في العطل الصيفية المناطق الترفيه. زميلي يقول لي تليفون احضر. الو الو، عسلامتك. عسلامة، مرحبا بيك. عيدك محمد مندوب. عيدك مبروك. عيدك مبارك، كل عام انت بخير. مرحبا بيك سي مصطفى. اتكلم على المساحات الخضراء. اي احنا راي حساك وحاش المصنطين، راي الفكر هو اللي خامج توا حاليا. الترقاوة جملة مفكرة بالزبل من ده كل شيرة. اي عملت البلدية اعلانات بالنسبة لإحنا بلدية دود، عملت اعلانات وقتاش تلمدوا جلود. اي خلاها وكاكن انخمرت وحباها في المخارج بتاع البلاد. يجيري يعطيها التوكتوك ولا وحف حس البلاد من غرب ولا وحف حس البلاد من ظهرة. اي اراي بالله ما كان بدأت تعيش تديروا مساحة خضراء ولا غلم من الحفاة الزبلة. المخ ربي يجيب يا ربي نظفه. مشيتوش للبلدية، مشيتوش شكيتوا للبلدية، كلمتوهم مش باش يلمدوا الفضلات. البلدية مش باش تلمد لك، قالك هم عملوا اعلانات وقالوا حطوا الزبلة حطوا الجلد حطوا لهم مرموركات وبتاع دركترات وحطوا فيهم مجلود، والله لا عارفين ما هو الحاجة وين حطوا. اي ثاني حاجة انين اليوم الاول مشيت للغيب والله انا قاعد في مدخل البلاد مقال اكداس اكداس جلود وزبل مقال شيء عيس. ومتأكد منها اللي في كل مدخل بتاع بلاد زبلة مكبسة. اللي محباها باكم والله احنا نسيء الغربي. اي ما خرج البلاد طريق الفوار ما كان احداه من ظهره تقول هذه الزبلة هذه وين كانت ساكنة ملوحينها وكاك. ارى المخ ولا ربي نظفه ان شاء الله وربي يرزقنا بصلاح الحال. بقي يا اخوتي شو نقول لك، اراه العبد هو الغلط. اي ندائك توجه للبلدية. اي النداء بتاعك توجه للبلدية. البلدية تدوز احنا. اي عمادة العباد كاملة ما عندناش فيها بقعة بتاع التبي، فالقاوة جملة قاعدة محفرة. اي حتى التاكسي اللي تقول له هاي هزنة عباد لا غير فيك الكبد ما قدش يهبطك. بقى حتى التاكسيات بدأت تهرب منها. والضوء لنبوبة اللي تفسد ما عودهاش. واخوتي اشتموا لك، راه البلاد هاملة وكو. يعطيك الصحة وإن شاء الله ندائك يعيشك يعيشك. يعطيك الصحة وإن شاء الله ندائك وصل. كلامها منطقية جدا، أما مش عيب كي نحلم شوي، من حقنا زاد نحلم نقول مساحة خضراء وعليش لا مساحة خضراء. صحيح هو راهو اللي الكلام اللي يحكي فيه واقع، لكن كذلك ما مش نتنبطلو من حتى ولو كان حلمة خلينا نحلم مثالش. ان شاء الله ندائك وصل. نعرفوا ان بعد عيد الكبير ديما ديما ديما ديما المواطن يتشكى من الفضلات اللي تبدا مكدسه، وان شاء الله البلديه تسمعك وان شاء الله يتم التخلص من الفضلات هذه في اقرب وقت. باش ناخذ تليفون اخر. زميلي التقني موجود تليفون. الو الو الو. عسلامة، مرحبا بيك. اهلا بك بخير، ربي يبارك فيك وربي يعيشك. يعيشك، عيدك مبروك. عيدك مبارك وعيد مبارك مجموعة كاملة. يعيشك، نتعرفوا عليك. الله. نصر بن سمام من القفاية. مرحبا بك سي نصر. ربي يبارك فيك. اي تفضل. المواضيع باش نحكيهم. اي مرحبا بك، تفضل. ان شاء الله الوالي هذا ان شاء الله مبروك علينا، ان شاء الله بحول الله، ان شاء الله ربي يجيبها وجهها فيه النور ان شاء الله. ونحب الموضوع ان نوجه له هو بالضبط وتعملوا مزيه توصلوا وتوصلوه الموضوع هذا. اي معناتها بالنسبه لحكايه القطعيه هذه، تو احنا في 2022 معناتها الكار ما تجيهاش. علاش يلزم في اقرب وقت معناتها تترك يبدا الخط يوم رقمها؟ تو بالنسبه ان الكار نتاع 8 ولا الخمسة نتاعت الفوار هذيك يلزمها تخرج على القطعية وتتعدل بشلي فإن الله وتشد خطها بالضبط. معناتها هذا موضوع الأول. أي ماذا بينا يوصل معناتها وعملنا فيه مطلب فإن الله معناتها هنا أن أربع أو خمس كراهات نقل معناتهاش مزيات فإن الله معناتها تلقاها الناس تجارة في جرة الكراهات فإن الله معناتها لا قدر الله يجي صغير ولا معناتها عزوز ولا ما ولا شايب تحت كهرباء تباصي الناس وكل ما هوش معقوم. مع ما تجيكمش الكار كامل أيام الأسبوع؟ أيام أسبوعي وكل بالنسبة ما فيهاش كار أسر. تو بالعهد هذا تو يا رسول الله معطي القطعية تقول بنقر كار. علاش ما تقولش ماذا بينا هذا في الصيف؟ في الصيف بركة ولا حتى في الآية في الأشهر اللي فاتت ما ذمش ما ذمش قلت لك الكار ما ذمش على طول. هذا ماش يلزمنا في أقرب وقت هذه توصل سيد الوالي فإن الله ويعمل فيها معتا إذا يكلم وزارة النقل فإن الله وتبدأ الخط معتا اللي جاي من قابس اللي جاي من قابس يخرج على قطعية ويتعدى حتى الفور. وعندي الموضوع الآخر. أي تفضل. بالنسبة للبوسطة في القطعية ما فيهاش بوسطة. أي بوسطة نتاعت معتا جوابات بوسطة نتاعت نتاعت ماند نتاع معزين نتاعت شهارة نتاعين كذا اي انسان خلاص ذو خلاص مي معناتها ما يصبح هذا القبلي. علاش يا رسول الله ما لازمنا بوسطه؟ اي واضح. ان شاء الله ربي يهنيك وربي يبارك فيك. ان شاء الله يعيشك وان شاء الله نداءك وصل في الامان. بالله خلنا نعمل تحيه بنت. اي تفضل. ان شاء الله ربي يصلح الحال وان شاء الله ربي يبعد علينا ولبات تونس كامله تونس كامله جمهوريه والامه محمد اجمعين ان شاء الله. وان شاء الله ربي يعاونكم وربي يصلح حالكم ويعدل ايامكم بالخير والسلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله ندائك أوصل. نختموا الحصة مستمعينا وديما استنونا في نفس التوقيت وما تبدلوش الموجة نفزاوة أفام 100.9. نحييكم سميحة الأخضر وكان يرفقني زميلي مبروك بوسيف في الأمان. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. Hey, dear.